بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة في برنامجكم في تفسير سورة يونس، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بعد أن ذكر الله جل جلاله أنه أعد دار السلام لعباده الصالحين المتقين، بين ما أعد لهم فيها، فقال: للذين أحسنوا، أحسنوا العمل في الدنيا بالإيمان وبالعمل الصالح، لهم الحسنى في الدار الآخرة، كقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم أعلى وأرفع ما يكون من زيادة، وقبل هذا تضعيف ثواب الأعمال، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أو زيادة على ذلك. أيضا ما يمنحهم الله جل جلاله في الجنان من القصور والحور، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لكن أعلى هذا وأكمله وأفضله النظر إلى وجه الله جل جلاله، فلا زيادة أعظم من هذه الزيادة التي يهبهم الله إياها، ينعم عليهم بها بمحض فضله جل جلاله. إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فقالوا: ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار. فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث يوم القيامة مناديا ينادي: يا أهل الجنة، بصوت يسمع أولهم وآخرهم، إن الله وعدكم الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن جل جلاله عز وجل. ولحديث في هذا المعنى كثيرة. ثم قال تعالى: ولا يرهق وجوههم قتر، سواد وقتام في عرصات المحشر، كما يعتني وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغبرة. ولا ذلة، لا هوان ولا صغار، لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا إهانة في الظاهر، كما قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، أي نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، جعلنا الله منها من أهلها بفضله ورحمته جل جلاله. نقف وقفة عند النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله في الجنة. إن المعتقد الصحيح الذي أجمع عليه أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، أو كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، والنصوص في هذا بلغت مبلغ التواتر، وقد جاء الحديث عن ذلك في كتاب الله عز وجل قبل السنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرت الزيادة أنها النظر إلى وجه الله عز وجل تفسيرا نبويا. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد النظر إلى وجه الله عز وجل. قول الله جل جلاله في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالآية دلت بمفهومها على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين. يقول الشافعي رحمه الله: لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، يرونه في حال الرضا. والنصوص من السنة المطهرة: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إن نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. حديث أبي سعيد الخدري: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كان صحواء؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيته. إيه معنى إنكم لا تضارون؟ أي لا تزدحمون على رؤية الله تعالى، كل يراه وهو في مكانه، لأن الناس كما يرون الشمس والقمر في غير زحام وهما مخلوقان فكيف بالخالق. أحد يقول لي: وخل كده عشان أقدر أشوف الشمس. لا يضار أحد أحدا في رؤية الشمس ولا في رؤية القمر، يراها كل واحد في مكان الشمس ولا في رؤية القمر، يراها كل واحد في مكانه من غير حاجة إلى مزاحمة. معنى جميل ذكره ابن أبي العز الحنفي، قال: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء، تشبيه رؤية الله برؤية الشمس أو برؤية القمر، وليس تشبيها لله بالشمس أو بالقمر، لأن الله جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. لكن السؤال: هل يمكن أن يرى الله في المنام في الدنيا هنا؟ خلينا أولا نؤكد: لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لن يرى أحد ربه رأي العين في الدنيا إلا إذا مات، فعندئذ يراه إن كان من أهل الرضا يوم القيامة إن شاء الله. إن نبي الله موسى قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هذه أحكام الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج الصحيح أنه رأى الحجاب، سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وهذا مفسر بأنه رأى الحجاب، المشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن السؤال المطروح: ماذا عن الرؤية المنامية؟ لقد ذكر يعني بعض أهل العلم أن الإنسان قد يرى ربه في المنام، لكن لا يكون الذي رآه هو الحقيقة، لأن الله ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء، وهو السميع البصير. فقد يرى في المنام أنه يكلمه ربه، لكن مهما رأى من الصور فليست هي الله جل جلاله، لأن الله لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لا شبيه له ولا كفء. وفي الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: أتاني ربي في أحسن صورة، قال: في المنام. فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا. فوضع يده بين كتفي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: نعم، في الكفارات والدرجات. والكفارات: المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره والدرجات، إفشاء السلام وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. فقال: صدقت، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. ثم قال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يبقى نؤكد: لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. رأي العين في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: هل رأيت ربك؟ في إشارة إلى حادثة الإسراء والمعراج، فقال: رأيت نورا. وفي لفظ: نور أنا أراه، نور أنا أراه. اللهم اهدنا فيمن هديت. الإنسان أحيانا الشيطان يعني قد يخيل لبعض الناس في المنام يدعي أنه الله، ثم يأمره بما يخالف الشرع المطهر. لقد وهذا من العلامات التي يميز الله بها لأهل البصيرة بين الحق والباطل. لقد ذكروا أن الشيطان تمثل لعبد القادر الجيلاني أحد كبار العباد على عرش فوق الماء، وقال: أنا ربك، لقد وضعت عنك التكاليف، خلاص أنا أطلقتك من قيود التكليف كلها. قال: اخس يا عدو الله، لست بربي، لأن أوامر ربي لا تسقط عن المكلفين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلى آخر لحظة سنكلف بعبادة الله عز وجل. فمن زعم أنه أسقط التكليف فهذا شيطان مريد، وليس هذا رب العالمين جل جلاله. اللهم اهدنا فيمن هديت. لقد روي أن الإمام أحمد رأى ربه يعني عدة مرات، لكننا الله أعلم، يفوض الأمر في هذا إلى الله سبحانه، لا ندري مدى صحة ذلك. ثم قال تعالى: والذين كسبوا السيئات. القرآن متشابه المثاني، كما يحدثك عن الصالحين ومناقبهم ودرجاتهم، يحدثك في المقابل عن الكفار ودركاتهم وما أعد لهم من النكال والأغلال. فقال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. تأمل وتدبر عدل الله عز وجل. المضاعفة في الحسنات والسيئات آحاد، الحسنات عشرات والسيئات آحاد، فمن تغلب آحاده عشراته لا يهلك على الله إلا هالك. الحسنات عشرات والسيئات أحد، أو يغفر ويعفو جل جلاله. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يعني تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها، كما قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أو كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ما لهم من الله من عاصم، مانع أو واق يقيهم من العذاب. هذا كقول الله جل جلاله: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. كأنما أغشيت وجوههم، إخبار عن سواد وجوههم يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. يوم نحشرهم جميعا الإنس والجن والبر والفاجر أهل الأرض قاطبة كما قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ثم نقول للذين أشركوا الكفار إلزموا أنتم وهم أنتم وشركائكم مكانا معينا امتازوا فيه عن مقام المؤمنين كما قال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون أو كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يومئذ يصدعون أي يصيرون الصدعين. هذا يكون إذا جاء الرب جل جلاله يوم القيامة لفصل القضاء فعندها يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتي لفصل القضاء وأن يريح الناس من مقامهم في المحشر. ثم يقول الله جل جلاله إخبارا عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم أنكروا عبادته وتبرأوا منهم كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم قال تعالى إخبار عن قول الشركاء أنفسهم فيما راجعوا فيه عابديهم عندما ادعوا عبادتهم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين أي ما كنا نشعر بهذه العبادة المزعومة ولا نعلم بها كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم والله شهيد بيننا وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا منكم ذلك. يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم فوض الأمر إلي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقا. تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره مما لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يضر ولا ينفع ولا أمروا عابديهم بذلك ولا ارتضوا منهم ذلك فتبرأوا منهم في وقت أحوج ما يكونون فيه إليهم وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء العليم بكل شيء الذي أرسل رسله وأنزل كتبه آمرا بعبادته وحده. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ثم قال تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. في موقف الحساب تختبر كل نفس وتعلم ما سلف من عملها خيرا كان أو شرا. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ونخل له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق ورجعت الأمور كلها إلى الحكم العدل ففصل فيها وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار